نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأتمنى بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الصدق والكذب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون، أي لعن الكذابون الذين يقولون على الله ظنا وحدثا ما لا يعلمون. ومنه حرز النخيل، وهو حرز ثمرها، لأنه تقدير بظن لا بإحاطة. لأنه في باب الزكاة كما يذكرون العلماء رحمهم الله أنه إذا أرادوا أن يزكوا التمر في وقت ما يكون رطبا يأتون بأهل المعرفة، اثنين أو ثلاثة أو أربعة أهل المعرفة الذين يعرفون النخل ويعرفون التمر، يأتون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ذلك البستان، إلى موقع البستان الذي فيه النخل، ويقول لهم صاحب النخل: كم تظنون تحرزون في هذا النخل إذا صار تمرا، الرطب إذا صار تمرا صار كراس، كم يكون وسقا؟ الوسق 60 صاعا، 60 كيلة، خمسة أوساق فيها زكاة كما في باب الزكاة في الفقه، 5 أوسق والوسق 60 صاعا، 5 في 60 ب300، 300 صاع، 300 صاع الذي هو الإناء الذي يكال به التمر. هم ما يكيلون النخل معلق، كيف ما يكيلونه؟ لكن بس بالتخمين، هذا الرطب إذا صار تمرا وصار كراسا ماذا يبلغ؟ فهم أهل المعرفة يقولون هذا يبلغ 4 أوسق، ما في زكاة. إذا بلغ 5 أوسق واليسق 60 صاعا فيه الزكاة. فإذا قالوا هذا إذا التمر جفف وصار يابسا الرطب يصير مبلغه كذا وكذا ففيه الزكاة، يخمنونه. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. عن عبد الله بن عمر ولا بن عباس؟ بن مسعود. إذا أطلق عبد الله فالمراد به قاعدة، إذا أطلق الصحابة عبد الله فالمراد به عبد الله ابن مسعود، لأنه أكبر سنا من الأربعة، أكبر سنا من الأربعة. من هم الأربعة؟ العبادلة، الأربعة العبادلة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، أولئك الأربعة الغرر. نعم، العبادلة الغرر 4، وعبد الله بن وليد وليس ابن مسعود لهم بخامس، بل لأنه أكبر منهم سنا. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إذا سألنا واحد قال: ما هو الصدق؟ ما هو الصدق؟ ماذا نجاوب؟ إذا قال إنسان: ما هو الصدق؟ ماذا نجاوب؟ إذا تكلم إنسان بصدق تقول: أنت صادق. ليه صادق؟ ماذا نعرفه الصدق؟ ليس بالكذب. ليس بالكذب. ليس بسبب؟ بالكذب. شو؟ ما في كاذبين. ليس بكاذبين. أصدقه. أصدقه وإنسان أوران أصدقه. أصدق أوران. يا صدق أنت ليس بكاذبين. أصدق أوران. أصدق ابن آدم. ها؟ ظاهره هو باطنه على السواء. ها؟ ظاهره هو باطنه. الصدق مطابقة الخبر للواقع. مطابقة الخبر أخبرنا والواقع حصل مثل ما أخبر. مطابقة تكلم بالصدق نقول نعم لأنه كذا حصل. الذي حصل مثل ما قال. الصدق مطابقة الخبر للواقع. جاء إنسان أخبرنا قال سعيد سافر. لما سألنا الناس قالوا نعم سافر. فساد الواقع وقع سفر سعيد ولا ما وقع؟ وقع. مطابقة الخبر للواقع. الإنسان لازم يحرك دماغه يحرك عقله. مطابقة الصدق للواقع. والكذب غير مطابقة الصدق للواقع. نعم غير. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويتحرى لا يتكلم بالكذب ابدا. يتحرى يتحقق مو بس يتكلم بغير مطابقة الواقع. لابد يتحرى ويتحقق وقوع الشيء فيعمله او يقوله. نعم. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وإياكم كيف نعرف هذا الضمير؟ كيف يكون إعرابه؟ اسم فعل أمر بمعنى إحذر. ها؟ إحذر الكذب. أحذركم الكذب. أحذركم إياكم. إياكم أحذركم أن تكذبوا. أحذركم الكذب. أحذركم الإيه؟ الكذب. نعم. وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. يعرف أنه كذاب لأنه دائما يقول الكذب. حتى أن الناس إذا عرفوا قال لا تسأل هذا لا تصدق خبره. هذا خبره كذاب. دائما نحن نسمع منه ونجد الخبر ليس بصحيح. نعم. حتى يشاع عند الناس كذاب. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي عن أبي كريب عن أبي معاوية وأخرجاه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي وائل عن عبد الله قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي بن سابوري قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزار ببغداد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقوم يوم الخميس فيقول إنما هما اثنتان الهدي والكلام فأفضل الكلام كلام الله وأفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل. كل شيء ما قاله الرسول يكون بدعة ولم يعمله الرسول يكون بدعة. بعض الناس يقول لا هذا لا الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. الدين مكمل ما مات الرسول ما مات إلا والدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت هذه الآية والرسول في حجة الوداع في عرفة. الرسول في عرفة وهذه الآية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم والرسول في عرفة في حجة الوداع في حياته. فمعناته أنه كل شيء قد أكمل من الدين واما بعض الناس يقول لا هذا طيب هذا طيب، قولوا لا هذا الذي تقول انت طيب هل فيه دليل من القرآن او دليل من حديث الرسول؟ كلامك انت تقول طيب، لكن هل فيه دليل؟ لانه الطيب ما جاء عن الرسول، ذكر عن الرسول في حديثه او ذكر في القرآن. نسأل الله ان يوفقنا. نعم طيب. فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس بآت، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. يعني على أن الإنسان إذا كمل في بطن أمه ونفخت فيه الروح كتب عمله، وكتب هو سعيد من أهل الجنة أو هو من أهل النار، وكتب عمره ومدة حياته متى يكتب؟ في بطن أمي وهو في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويكتب عمله. نعم طيب. وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا حصل إذا حصل منه زعل وغضب على أخيه المسلم، لا يغضب عليه بس ثلاثة أيام ويقول السلام عليكم. ليه؟ لأن التودد والرحمة والمحبة بين المؤمنين واجب واجب. لا يهجر الإنسان أخاه، يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله، والذي يبدأ هو الذي يكون الذي ينال الدرجة العليا. نعم. ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض. ويجيبه إذا دعاه، إذا دعاه إلى فعل الخير، إلى فعل الخير لا إلى فعل الشيء الذي يكون ليس بخير. نعم. وإذا دعاه إلى الوليمة، وليمة العرس أو وليمة التي يكون فيها العرس أو المحبة أو كذا أو كذا إلى آخره، إدخال السرور على أخيك المسلم، إذا دعاك أجبه ما لم يكن فتنة وما لم يكن سيئة. إذا دعاك إلى سيئة فلا تقبل. نعم. وإن شر الروايا روايا الكذب، لا يصلح منه هزل ولا جد، ولا يعدن الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه له، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ألا وإن الصدق واحد حتى نفسر واحد ها، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. قدام قديم. وإن شر الروايا روايا الكذب. وإن شر الروايا، الروايا جمع راوٍ، الذي يروي إما يروي الكذب وإما يروي الصدق، فإذا روى الكذب فهذا شر ما روى، شر ما روى. نعم. لا يصلح منه هزل ولا جد. الكلام الصدق لا يحصل فيه الهزل، الهزل ولا يحصل فيه الذي ليس بجد، بل لابد أن يكون بالجد. إذا أردت أن تخبر فأخبر بالجد بالصدق، إذا كنت صادق لا تخبر يقول ولا أنا بس أنا أسوي ضحك، أنا أسوي ضحك أسوي مهزلة. لا. نعم. ولا يعدن الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه له. ايش معنى هذا الكلام؟ ولا يعدن الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه له، ايش معنى هذا الكلام؟ لا يفي بالله بوعده. اذا وعد الصبي ما يفي بوعده. كيف ما يفي؟ ايش الصبي حقه؟ اولاده. الخدام حقه؟ لا، اولاده والصغار. مثال ذلك ايش يقول؟ يقول له ترى، يقول له يا ولد أنت ذاكر إذا نجحت أنا أعطيك 100 ريال. يقول لولدي يا ولد أنت ذاكر واجتهد، وإذا نجحت أنا أعطيك مكافأة 100 ريال. فإذا نجح الولد يعطيه حتى يكون أباه صادقا، حتى يكون أبوه صادقا عند قوله. مو لما يجي مرة ثانية يقول له يا ولد أجي أديك، قال يا أبوي أنت أول كذبت علي ما أعطيتني. شوف الولد يفهم، فأنت لا تكون كذابا عند ابنك. إذا وعدته بخير أنا أكافئك إذا نجحت، فلا بد إذا نجح أن توفيه بالمكافأة. بعضهم يقول على أن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى اليمن وذهب إلى كل المشارق يطلب الحديث، فلما جاء في موضع من المواضع رأى رجلا مات في بيته تلك الليلة، وأصبح من الصباح الرجل ينادي على الغنم حقه. تعرف الغنم؟ الكمبين حقه الغنم يبغى يسوي حليب، قام سوى كذب كده شوف حقه، يعني انه فيه ايه في مكان هو ما في مكان. الامام البخاري ما روى عنه، الامام البخاري ما روى عنه. قال اذا كان هذا كذب على الحيوان يكذب على الله، يكذب على الله. ما اخذ منه تحر الصدق. هؤلاء اولياء الله، وهؤلاء الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول ولا يفعلون شيئا الا الصدق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لذلك ناخذ اقوالهم على الراس. اولئك ابائي فجئني بمثلهم، اذا جمعتنا يا جرير المجامع في مثل هؤلاء العلماء الصالحون ما في مثلهم ابدا رضي الله عنهم. طيب، ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ألا وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. أيهما أحسن، كذب وفجر ولا صدق وبر؟ صدق وبر. ألا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا هل أنبئكم بالعضه ما هي؟ هي النميمة التي تفسد من الناس. بالعضب عضه العضه. أنا أقولكم بالعضه بالعضه، هل أنبئكم بالعضه؟ أي البدر. قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهر بالعضه. بالعضه ما هي العضه يا شيخ؟ نميمة. قال هي التي تفسد من الناس. بين الناس تقول والله فلان يقول كذا فيك أنت كذاب، تقول والله فلان قال كذا فيك وهو كذاب، تمشي بينهم بالنميمة الكذب حتى يتضاربا، حتى يتضارب ويتخاصم ويتقاتل، حتى قالوا على أن الإنسان يجوز له أن يكذب إذا أراد أن يصلح بين اثنين. جاء اثنان متخاصمان ويقول يا شيخ يسأل عنك فلان، إذا جيت أنا عنده يقول كيف حال فلان، كيف حاله، كيف كذا، يسأل عنك، يجعل بينهما المحبة ويسلم عليك. في قوله ويسلم عليك ليس بكذب، لأنك تقول أنت في الصلاة السلام علينا وعلى عبادي الله الصالحين. ويجب الإنسان أن ينم خيرا، أن ينم خيرا يجمع بين إخواني بالكلام الذي يجمع بينهما، ولا يجعل بينهما المضاربة والمخاصمة. المؤمن أخو المؤمن، كما تحب أن تكون أنت محبوبا عند الناس كذلك اجعل حب لأخيك كما تحب لنفسك. نسأل الله التوفيق. اجعل أخاك محبوبا عند الناس كما تحب أن تكون أنت محبوبا. نعم. قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهر قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العزافري. إيش معنى البزاز؟ الذي يبيع الثياب. البز اسم القماش، هذا بز البزاز والذي يبيع الثياب. نعم. قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وذكر مثل معناه ولم يذكر قوله ألا وإن قتال المسلم كفر إلى قوله ويعوده إلى إذا مرض. وقال في آخره ثم قال إياكم والعبهاء. أتدرون ما العبه؟ النميمة ونقل الأحاديث. قوله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أراد به أفضل الطريق والهدي الطريق. قال أخبرنا أحمد بن جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق الرابع يحرم على الرجل أن يداجع الرجل وكذا يحرم على المرأة أن تداجع المرأة. يعني أن الرجل إذا نام بالليل لا يرقد جنب بعضهم البعض، والمرأة كذلك لا يتقاربان. نعم يبتعد، حتى على أن الرسول أمر أصحاب الأولاد إذا غرب فوق سبعة وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا تجعل الولد جنب الولد، لا تجعل البنت جنب البنت، أبعدهم وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش، وكذا أطلقه الرافعي وتبو النووي على ذلك في روضتي. نعم في الروض اسم الكتاب يعني أن يكون بعيدين عن بعضهم البعض. وقيد النووي التحريم مفعول في صرح مسلم بما قيد فعل الضباط، والنووي فاعل والتحريم مفعول. لا بد أن نطبق. وقيد النحوي التحريم في صرح المسلم بما إذا كان عاريين، قال إذا كان عاريين لا يتقاربا، هو أحسن حتى لو كان لابسين عليهم لباس، لا فرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم لسبع للصلاة، مروا أبناءكم للصلاة لسبع، إذا بلغ عمره 7 سنين أأمره بالصلاة، وإذا بلغ 10 ولم يصلي أضربه ضربا غير مبرح. نعم. وهذا القيد صرح به القاضي حسن والهروي وغيرهما، وهو قوله إيش؟ ألا يكون عريانين، ألا يكون عاريين، إذا كان عاريين. نعم. وهذا القيد صرح به القاضي حسن والهروي وغيرهما، وقد ورد في بعض الروايات ذلك إذا بلغ الصبي والصبية 10 سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه وأخته وأخيه في المرجع للنصوص الواردة في ذلك، والله أعلم. في النصوص الأحاديث الواردة لأن الإنسان خصوصا إذا كان شبابا ينتشر ذكره وهو شباب بالنوم، فكيف بالله إذا كان بجانب أمه وفي تلك الحالة كيف يكون؟ نسأل الله السلام. نعم. قال الناظم رحمه الله الإنسان يلتزم آداب محمد، اللهم صل على محمد الذي أدبنا من مثل نكون مثل الوحوش. شوف كيف الأدب، هذا أدب النبوة. نسأل الله تعالى أن يمكن الأدب في قلوبنا، أدب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والربي النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بس إذا أراد أن يتزوج، وأما إذا لم يريد حرام عليه. نعم. تقدم أن النظرة قد لا تدل. تقدم أن النظرة. أن النظرة قد لا تدل إليه الحاجة. وقد تمس الحاجة إليه وقد مضى الضرب الأول. يعني على أن الإنسان لا بد يقول أنا أريد أن أرى زوجتي، فله التي أنا أخطبها التي أريد أن أتزوجها، فيجوز له في الشرع أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط. نعم. الضرب الثاني ما تمس الحاجة إليه والحاجة أموري منها والحاجة النكاحي. والحاجة أموري. إيش ده؟ أمور. إيش؟ والحاجة أمور. الحاجة أمور. ما تمس الحاجة إليه. ما تمس يعني تطلب وتحتاج الحاجة إليه. تريد أن تشهد على هند، تريد أن تشهد على زينب، وتقول أريني وجهها حتى أنا أعرف، ولك أن تنظر إلى وجهها وتشهد عليها. حتى إذا ذهبت عند القاضي هناك لك أنت تعرفه وتقول نعم أعرفه، أخذت جهدتها بنظري إلى وجهها. إذا مست الحاجة. نعم. منها قصد النكاح. فإذا أراد الرجل أن يتزوج الامرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها. وهل يستحب لئلا يندم لأن النكاح وهل يستحب لئلا يندم في وهل عندك؟ نعم. وهل يستحب لئلا يندم؟ نعم. يندم لأن النكاح يراد به. وهل يستحب النظر إلى المرأة المخطوبة؟ نعم. في نعم. ما في؟ لئلا يندم. في نعم ولا ما في نعم؟ ما في نعم. لكن من فين نعرف على انه قول نعم جواب؟ وهل ينظر الى هذا؟ قال نعم. ليه نعم ينظر؟ ليه؟ لئلا يندم. قل انا والله تزوجت وانا ما نظرت الى وجه اصل، وجه في كذا يندم. لئلا يندم. ليش ينظر الى وجه المرأة المخطوبة؟ لئلا يحصل عنده ندم. نعم. وهل يستحب لئلا يندم لأن النكاح يراد به الدوام أو يباح الصحيح؟ لأن النكاح يراد به أن يكون بينك وبينك زوجتك العشرة دائما إلى الموت، إلى الموت. فإذا كان هو ما نظر إليها ولا حصل عنده رغبة، دائما يكون هو زعلان، ما يبغى المرأة، يبغى تخرج من بيته. نعم. الصحيح أنه يستحب لقولي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بالصحبة. شوف الجواب هل يستحب؟ قال الصحيح، كأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. الصحيح يستحب النظر إلى المرأة إذا أردت أن تتزوجها. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وغيره من الأخبار. يرجى أن وغيره من الأخبار. يرجى أن انظر فإنه أحرى أن يؤدم أن يحصل التوافق بينك وبين زوجتي. نعم. وغيره من الأخبار. ويجوز تقرير النظر يتبين له وفاء النظر بإذنه أو بغير إذنه منها. فإن لم يتيسر له بئس امرأة تتأملها وتسفلها له، لأن عليه الصلاة والسلام ويجوز تقرير النظر ليتبين له وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها. يقول يسن أن يكرر النظر مرة مرتين ثلاثة، نعم، سواء كان بإذن المرأة أو بغيرها أو بغير إذنها، لأن الشارع قد أذن أنه في النكاح يجوز لك أن تنظر إلى المرأة التي تريد أن تنكحها، أن تتزوجها.